من معاصي البدن ترويج الزائف كترويج العملة الزائفة أو طلي النحاس بالذهب لإيهام الناس أنه ذهب وبيعه على أنه كذلك ونحو ذلك يحرم مما يدخل في الغش وأكل أموال الناس بالباطل.